بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب الأدب: باب ما جاء كيف تشميت العاطف. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن حكيم بن ديلم عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: كان اليهود يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرجون أن يقول لهم: يرحمكم الله، فيقول: يهديكم الله ويصلح بالكم. قال: وفي الباب عن علي وأبي أيوب وسالم بن عبيد وعبد الله بن جعفر وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول إن أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب كيف تشميت العاطس، يعني ما هي الصيغة التي يأتي بها من سمع العاطس رحمه الله، ماذا يقول له؟ ويقول له: يرحمك الله. هذا هو الذي جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد ورد أبو عيسى حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن اليهود كانوا يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنهم يعني يحاولون حصول العطاس لهم من أجل أن يقول لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: يرحمك الله. وهذا يدل على أن كلمة يرحمك الله هي التي هي الصيغة التي كان يحصل التشميت بها لدينا المسلمين، وهم يريدون أن يحصل لهم مثل هذا الذي كان يحصل للمسلمين من قول يرحمك الله لمن عطس. وكانوا يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يريدون أن يقول لهم النبي: يرحمك الله، فكان يقول: يهديكم الله ويصلح بالكم. يقول لهم: يهديكم الله ويصلح بالكم، ولا يقول: يرحمكم الله. فإذن هذا الحديث يدلنا على أن المعروف والذي تعرف عليه الناس والذي هو معلوم عند الصحابة ومعلوم عند اليهود أن العاطس إذا حمد الله قال: يرحمك الله. فإذن هذه كيفية التشميت، هذه هي الكيفية التي يكون عليها تشميت العاطس: يرحمك الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يقول لهم: يرحمك الله لليهود أو اليهود، وإنما كان يقول: يهديكم الله ويصلح بالكم، يهديكم الله ويصلح بالكم. قال حدثنا محمد بن بشار ثقة أخرج أصحابه في ستة، عن عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرج أصحابه في ستة، عن سفيان هو الثوري ثقة أخرج أصحابه في ستة، عن حكيم بن ديلم وهو صديق أخرج له خالد المقرد وأبو داود والترمذي والنسائي، عن أبي بردة بن موسى ثقة أخرج أصحابه في ستة، عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه أخرج له أصحابه في ستة. قال: وفي الباب عن علي، علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب كتب الستة. وأبي أيوب، وأبي أيوب الأنصاري خالد بن زيد أخرج له أصحاب كتب الستة. وسالم بن عبيد هو وهذا أخرج له أصحاب السنن، وعبد الله بن جعفر أخرج له أصحاب كتب الستة، وأبي هريرة أشهر الصحابة حديثا. هل كانوا يقولون الحمد لله حتى يجب أن يشمتوا أو يدعى لهم؟ معلوم أن التشميت إنما يكون لمن حمد الله والرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك يعني ما كان يشمت إلا من يحمد الله. فإذا كان لا يعني لا يشمت، يعني من لا يحمد الله، يعني من المسلمين، فيعني هؤلاء من باب أولى أنهم لا يشمتون. ومعلوم أن تشميتها كل من حمد، فيعني الذي يفهم من هذا أنهم يحمدون الله عز وجل، لأن التشميت كان كل من يحمد، ولكنهم إذا حملوا يقال يهديكم الله شباب هذا قد يحرقكم الله. يقول السائل: هل في الحديث دلالة على مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم لليهود؟ اليهود هم يحضرون مجلسه، هم الذين يحضرون إليه، هم الذين يأتون إليه عليه الصلاة والسلام، فهو يأتي إليهم إذا كان هناك أمر يقضيه، مثل ما ذهب لليهودي الذي يعوده وهو شاب وعرض عليه الإسلام فأسلم ومات بعد ذلك، يعني في بعد قليل، وقال الحمد لله الذي أنقذه من النار. هل ينطبق هذا الحديث على الرافضة ومن عنده بدعة مكفرة؟ من يكون عنده بدعة مكفرة فإنه عمل هذه المعاملة. هل فيه دليل أنه لا يجوز الدعاء للكفار بالرحمة؟ ابتداء نعم يدل على أنه لا يجوز، وإنما يبقى لهم بالهداية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول: يهديكم الله ويهديكم الله ويرحمكم الله. يقول فضيلة الشيخ: أليس من رحمة الله بهم أن يهديهم للإسلام؟ نعم، من رحمة الله بهم أن يهديهم للإسلام، وهذا إذا سلموا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعني يجابون، ويكون هذا الجواب من رحمة الله بهم أن يهديهم للإسلام، لكنهم كونهم يبدؤون ويعني يدعى لهم بالرحمة ابتداء لا يفعل هذا، وإنما لهم الهداية، الهداية التي ترتب عليها الرحمة. العلة؟ لأنها كما هو معلوم الرحمة إنما تكون يعني بعد الهداية، من هداه الله عز وجل فإنه مرحوم، يعني تشمل الرحمة وتحصل له الرحمة. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يقول لهم يرحمكم الله، ما كان يقول لهم يرحمكم الله، إنما يقول يهديكم الله. ولو كان الدعاء لهم بالرحمة يعني سائغا لا عملهم الرسول صلى الله عليه وسلم ما عملهم المسلمين. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن منصور عن هلال بن يساف عن سائر بن عبيد رضي الله عنه أنه كان مع القوم في سفر فعقت رجل من القوم فقال: السلام عليكم. فقال: عليك وعلى أمك. فكأن الرجل وجد في نفسه، فقال: أما إني لم أقل إلا ما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عقت رجل عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: السلام عليكم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عليك وعلى أمك. إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله رب العالمين، وليقل له من يرد عليه: يرحمك الله، وليقل: يغفر الله لنا ولكم. قال أبو عيسى: هذا حديث اختلفوا في روايته عن منصور، وقد أدخلوا بين هلال بن يساف وسالم رجلا. ثم أولى أبو عيسى هذا الحديث عن عبيد سالم بن عبيد عن سالم بن عبيد أنه كان يعني في سفر فقال فعطس رجل وقال: الحمد لله. فقال: السلام عليكم. السلام عليكم، يعني بدل ما يقول الحمد لله قال السلام عليكم. قال: عليك وعلى أمك السلام، عليك وعلى أمك السلام. فوجد في نفسه ذلك الرجل فقال: إني أقول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، حصل أنه حصل مثل هذا، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الجواب. والحديث في إسناده ضعف، لأن فيه واسطة بين هلال بن يساف فوق هلال بن يساف، وهذا مبهم، أو أنه منقطع، لأنه إما أن يكون ليس هناك واسطة فيكون منقطعا، أو أن هناك رجل مبهم. وعلى كل حال فالضعف موجود لوجود الانقطاع إذا لم يكن واسطة، ووجود الواسطة التي هي مبهمة، فالحديث لم يثبت عن رسول صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمع من يقول السلام عليكم وقال: عليك وعلى أمك السلام. قال حدثنا محمود بن غيلان ثقة أخرج أصحابه في ستة إلا بدوي. عن أبي أحمد الزبيري. ثقة أخرج أصحابه في ستة. عن سفيان. الثوري نعم. عن منصور. هو ذي المعتمر ثقة أخرج أصحابه في ستة. عن هلال بن يساف. وهو ثقة أخرج أصحابه تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. نعم. عن سالم بن عبيد. أخرج له. أصحاب السنة. نعم. يقول السائل: ما حكم تشميت العاطس بغير العربية بأن تترجم كلمة يرحمك الله ويقولها بلغته؟ الإنسان مثل هذه الأشياء مثل هذه الأذكار على المسلمين أن يتعلموا باللغة العربية، وأن يكون تخاطبهم في مثل هذه الأذكار باللغة العربية، فيتعودون الحمد لله ويتعود ذاتك يرحمك الله ويتعود هذه الرسالة بالك، وهذا شيء قليل، كلام يسير ما يتابعه إلا في مناسبات يعني قليلة، ما هي مستمرة دائما وابدا الناس تحصل لهم، فإنما فكل الناس يتعلمون يعني ذلك ويأتون به، هذا هو الذي ينبغي، يأتون به بلغة الرسول صلى الله عليه وسلم التي كان يتخاطب بها وأصحابه، لكن إذا كان ما تمكن من ذلك يعني هذا فلهم يأتي بهذا المعنى بلغته، لكن كونه يعني شيء يسير ولا يحتاج إلى كلفة ولا يحتاج إلى مشقة ولا يحتاج إلى جهد جهيد، حفظه ومعرفته شيء يسير، وكما أنه يأتي بالأمور الواجبة في الصلاة والأشياء المطلوبة بلغته باللغة العربية لغة القرآن، فمثل هذه الكلمات الثلاث: الحمد لله، يرحمك الله، يهديكم الله صلى الله عليه وسلم. يقول: إذا عرف الإنسان وهو في الصلاة هل له أن يقول الحمد لله؟ نعم، يحمد الله لكن لا يرفع صوته ولا يجيبه أحد ولا يشمته أحد، لا يشمته في الصلاة. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة قال أخبرني ابن أبي ليلى عن أخيه عيسى بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال، وليقل الذي يرد عليه يرحمك الله، وليقل هو يهديكم الله ويصلح بالكم. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ابن أبي ليلى بهذا الإسناد نحوه. قال: هكذا روى شعبة هذا الحديث عن ابن أبي ليلى عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ابن أبي ليلى يضطرب في هذا الحديث، يقول أحيانا عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول أحيانا عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن يحيى الثقفي المروزي قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن ابي ليلى عن اخيه عيسى عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. ثم ورد ابو عيسى هذا الحديث عن ابي ايوب. نعم. عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال، وليقل من يسمعه يرحمك الله، ثم يقول للذي عطس وحمد الله يهديكم الله ويصلح بالك. هذه هي الكيفية التي تقال عند الحمد وعند الرد عند التشميت وعند الجواب على التشميت. وكما عرفنا أن الحمد لله على كل حال والحمد لله رب العالمين وكذلك الحمد لله، كل هذه قد وردت، والإنسان لا تريد واحد منها فعمله صحيح. الحديث في إسناده ابن أبي ليلى الذي هو محمد بن عبد الرحمن وفيه ضعف، لكن الحديث له شواهد يعني تدل عليه. قال: حدثنا محمود بن غيلان عن أبي داود. أبو داود الطيالسي سليمان بن داود ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن شعبة. عن ابن أبي ليلى. هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الفقيه، وهو صدوق سيء الحفظ جدا، أخرجه أصحاب السنن. عن أخيه عيسى بن عبد الرحمن وهو ثقة أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي في عمل يوم الليلة وابن ماجه. نعم. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن أبي أيوب أخرج أصحابه في الستة. قال حدثنا محمد بن المثنى وأبو عيسى أبو موسى الزمن ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن محمد بن جعفر وميقب غندر ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن شعبة عن ابن أبي ليلى بإرسال نحوه. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن يحيى الثقفي المروزي هو ثاني ثقة أخرج الترمذي والنسائي. عن يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن أبي ليلى عن أخيه عيسى عن عبد الرحمن عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم. الورد قوله يرحمنا ويرحمكم الله بدل من يهديكم الله في احوالكم. ما اعرف عن شيء في هذا. لا اعلم شيء ورد في هذا. الان الذي تحصل ان العاطف يقول اما الحمد لله رب العالمين او الحمد لله على كل حال الحمد لله ويجاب فقط يرحمك الله والجواب ان ذلك لا سبب. ما في شيء آخر يغفر الله لنا ولكم؟ لا هذا سرد في الحديث الذي مر وفيه للرسالة اللي في المنطقة. ما أعرف شيء. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في إيجاب التشميت بحمد العاطف. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن سليمان التيمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلين عطسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر فقال الذي لم يشمت يا رسول الله شمت هذا ولم تشمتني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه حمد الله وإنك لم تحمد الله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قد روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال باب إيجاب التشميت بحمد العاطس يعني أنه إذا حمد الله فإنه يشمت فإذا لم يحمد الله فإنه لا يشمت. وأروي هذا الحديث عن أنس أن رجلين عطس عند النبي صلى الله عليه وسلم فأحدهما حمد الله وشمته النبي صلى الله عليه وسلم وأحدهما لم يحمد الله فلم يشمته فقال الذي لم يشمت إنك شمت فلان ولم تشمتي فقال هو حمد الله وأنت لم تحمد الله. فدل هذا على أن الذي يشمت هو من يحمد الله وأن من لا يحمد الله فإنه لا يشمت. لكن يمكن أن ينبه قد يكون ناسيا قد يكون جاهلا ولكنه إذا نبه تنبه قد يكون ناسيا فيذكر وقد يكون جاهلا فيتعلم فإذا حصل منه بعد النبه أنه يحمد الله فإنه يشمت ويكون بذلك استفاد كل منهما. هذا ذكر الله بحمده وحصل له أن شمت فدعي له ثم هو دعا للذي شمته بقوله يهديكم الله ويصلح بالكم. والترمذي رحمه الله ذكر في الترجمة الإيجاب وهو أن هذا من حق المسلم على المسلم وأنه يشمته إذا مثل ما أنه إذا سلم عليه رب عليه السلام فكذلك إذا حمد الله فإنه تشنت. قال حدثنا ابن أبي عمر هو العدني وهو صدوق أخرجه مسلم والنسائي بن ماجه عن سفيان هو بن عيينة المكي ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن سليمان التيمي وسليمان بن طرحان ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه وهو خادم الرسول صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المكثرين من حديثه وهذا من الأسانيد الرباعية وهو من أعلى الأسانيد عند الترمذي. هل الإيجاب هنا متعين على كل فرد أو على الكفاية خاصة إذا كان العاطف في جمع؟ والله في خلاف لأنه قال على في مرة في الحديث أو من سيأتي حقا على كل مسلم سمعه أن يقول كذا فمن أهل العلم قال إنه يجب على كل واحد وأنه فرض عين. ومنهم من قال إنه فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. ولا شك أن كل واحد يحرص على أن يحصل له ذلك الخير، لأنه في يعني فرض الكفاية أنه سقط عنه الإثم، ولكنه ما حصل الأجر، ولكنه حصل من التشميت حصل الأجر. هل في الحديث دليل على أن الحمد ليس واجب عند العطاء؟ أي حديث هذا؟ لأنه لم يذكر. التذكير ما لا شيء يدل عليه، لكن كون الناس يعلمون إذا كانوا جهالا وينبهون إذا كانوا غافلين ليس في ذلك بأس إن شاء الله. يقول ما الحكمة في الحمد بعد العطاء؟ هل هناك مناسبة ظاهرة نفسير هذا اللفظ؟ الله أعلم، لكن يعني كما هو معلوم العطاء من الله، فالإنسان يحمد الله على عز وجل على هذا الذي حصل له، لأن فيه مصلحة وفيه فائدة، لأن ليس مثل التثاؤب فيه كسل وفيه خمول وفيه امتلاء، وأما هذا فيه نشاط، يعني فيه نشاط وفيه أيضا مصلحة وفائدة، يعني يظهر ما كان في الرأس من الأشياء التي الفائدة في استخراجها. إنه يحمد الله عز وجل على ما خرج من ذلك الشيء الذي يريد إخراجه، وعلى ما حصل من ذلك النشاط الذي يكون مع العطاس. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء كم يشمت العاطس. قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: عطس رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شاهد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يرحمك الله. ثم عطس الثانية والثالثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا رجل مذكور. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، إلا أنه قال له بالثالثة: أنت مذكور. قال: هذا أصح من حديث ابن المبارك. وقد روى شعبة عن عكرمة بن عمار هذا الحديث نحو رواية يحيى بن سعيد. قال حدثنا بذلك أحمد بن الحكم البصري قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عكرمة بن عمار بهذا. وروى عبد الرحمن بن مهدي عن عكرمة بن عمار نحو رواية ابن المبارك وقال له في الثالثة: أنت مذكور. حدثنا بذلك قال حدثنا بذلك إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. ثم أرد ويسا كم يشمت العاطس، هل كل ما عطس يشمت ولو تتابع مرتين ثلاثة أربعة خمس ست، أو أنه يشمت إلى غاية ثم بعد ذلك يعني يترك تشميته؟ ورد السنة في أنه يشمت إلى الأولى والثانية، وإذا جاءت الثالثة وقال أنت مذكور، يعني معناه أنك الذي حصل معك أنه مرض، يعني ليس يعني المرة الأولى أو الثانية التي التي فيها فائدة وفيها مصلحة وفيها استخراج يعني ما كان يعني من حدث من الأشياء التي يراد استخراجها، كان يتتابع عليه العطاس ويكثر، هذا في ضرر عليه. لكن كان يحصل مرة والمرتين يعني هذا فيه مصلحة وفيه فائدة له، فيشمت في الأولى وفي الثانية، وأما في الثالثة فإنه لا يشمت، وإنما يقال أنت مزكوم أو أنك لست يعني عاطسا العطاس الذي يشمت عليه، وإنما عندك مرض حصل لك بسببه كثرة العطاس، فلا يستمر التشميت بعد الثانية. قال حدثنا سويد بن نصر المروزي ثقة أخرج كله والنسائي عن عبد الله وابن المبارك ثقة أخرج أصحاب كتب الستة عن عكرمة بن عمار وهو صدوق يغلط أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن عن إياس بن سلمة أخرجه أصحاب الكتب عن أبي أبي سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أخرجه أصحاب في الستة. قال حدثنا محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد عن يحيى بن عمار ثم قال وروى شعبة عن يحيى بن عمار هذا الحديث. قال حدثنا بذلك أحمد بن الحكم البصري. أحمد الحكم هو ثقة أخرجه مسلم والترمذي والنسائي. عن محمد بن جعفر عن شعبة قال حدثنا بذلك إسحاق بن منصور ثقة أخرج أصحاب كتب الستة إلا أبي داود. عن عبد الرحمن بن مهدي عبد الرحمن المهدي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. والله لو ترك أقول لو ترك ما في بأس وإن قلت له أنت مسؤول مثل ما جاء أنا حتى يعني يتنبه يعني إلى أن ذاك سمعه أنه سمعه وعمل السنة أنه لا يشمت لأن قد يظن أن يستمر في التشميت فإذا قال أنت مسؤول يعني عرف أن في شيء يقتضي عدم استمرار لا شك أن يكون وقال نزكوه فما جاء في السنة لا شك أن هذا هو الأولى وين ترك ما في بس. يقول السائل إذا عرفت أنه مذكور من أول مرة فهل أقول له ذلك أن أنتظر حتى الثالثة؟ لا إلا الأولى والثانية ثم بعد ذلك توقف ما تقل يعني خاف من أول مرة يعني خاف تفكر لأن كان مذكور. يذكر الأخ أن الشيخ الألباني صح حديث فيه النقص على أنه لا يشمت بعد الثالثة في 1330 من الصحيحة عن أبي هريرة مرفوعا إذا عطس أحدكم فليشمته جليسه فإذا زاد على ثلاث فهو مذكور ولا يشمت بعد ذلك. يعني ولا يشمت ذلك ما يقال يا رحمة الله لكن هو يستمر في التحليل ما في شيء يدل على أنه يعني يترك لأن كون يحمد الله يحمد الله عز وجل ما في شيء يدل على أنه يمنع من التحميد. ومعلوم أن التشميد أصلا كله مع التحميد بدون تشميد بدون تحميد ما فيه تشميد واضح. لكن الآن لما علم أنه لن يشمت بعد الثالث كون يحمد الله يعني ما في شيء يمنعه وهذا ذكر لله عز وجل. يقول إذا عطس اثنان وحمد الله فهل يكفي بتشميتهما مرة واحدة بأن يقول لهم أيرحمكما الله؟ يمكن نعم يكفي. هناك من يقول بعد الثالثة يشفيك الله ما لا في شيء يدل عليه ما أعلم هل ورد في هذا شيء أو لا ثالث. يسأل عن كيفية التعامل مع الصبي إذا عطس وهنا يقول أن جاء في كشاف القناع أن الصبي إذا عطس تقول له بارك الله فيك فهل على هذا دليل وما هو التعامل الشرعي مع الصبي إذا عطس؟ ما أعلم لكن إذا كان الصبي يعني عندها كميز وعندها يعني عمره 4 سنوات أو 3 سنوات وهو يعني يعلم هذا الشيء يعلم هذا الشيء ويدرب عليه والأمور كما هو معلوم تأتي بالتدريب والتمرين. أما إذا كان صغير يعني عمره سنة أو سنتين ولا ما أعلم شيء يدله ما أعلم شيء في هذا لأنه ما عنده إدراك. إذا كان عند ذلك قال الحمد لله حتى ينشأ عليه هذا ما في بس العدد هنا على عدد التشميت ولا عدد العطسات؟ لا إذا كانت العطسات متتابعة فهو يحمد الله مرة واحدة ولا يجيله مرة واحدة هذه تكرر مرة لأنه ما دام هو متتابع أصلا ما في حمد عند العبرة بالتشميت هو بالعبرة بالعطسات يعطي الثلاث عطسات متوالية. نعم إذا كانت متوالية ما في تحميد إلا بعد ثلاث فإذا ستور كانها واحد. يقول هناك من إذا أتاه العطاس سد أنفه من أجل أن لا يعطس هل يأثم على ذلك؟ مسألة الأذن ما نعلم أنه أذن، ولكن كونه إذا كان في أمر يقتضيه وأمر يعني يستدعيه وعمل يعني شيء مثل يكون مسوي عملية في عيونه العطاس يأثر على يعني عليه، إنه هو يعمل الشيء الذي يوقف التشميت العطاس، لأن العطاس يأثر على في قوة على الجسد وقد تأثر العين بذلك، حيث كان هناك عوض يقضي ما في بس التكلف أقول التكلف على اسمه تكلف، ليس الإنسان يتكلف ولا كلا شيء يجلب الزفان بأن يجيب له من هذا الفلفل المسحوق الذي يعني إذا من شمه صار يعطس، العطاس لا يجلب. قال حدثنا قاسم بن دينار الكوفي قال حدثنا إسحاق بن منصور السلولي الكوفي عن عبد السلام بن حرب عن يزيد بن عبد الرحمن أبي خالد عن عمر بن إسحاق بن أبي طلحة عن أمه عن أبيها عن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشمت العاطس ثلاثة، فإن زاد فإن شئت فشمت وإن شئت فلا. قال أبو عيسى هذا حديث غريب وإسناده مجهول. ثم أرد أبو عيسى هذا الحديث الذي فيه التخيير في التشميت بعد الثلاث، لأن هذا هو خالف الحديث الأخرى التي فيها انتهاء التشميت عند الثالثة عند الثانية، وأنه بل الثالثة يقوم ثم يسكت. أما هذا يعني معناه أن الإنسان له مخير بين أن يشمت بعد الثالثة وبعد الرابعة وبعد الخامسة وهكذا، فهذا مخالف للحديث الأخرى، لهذا فإنه لا يعارضها ولا يقاومها لأن فيها بعض الذي ذكره الترمذي. قال حدثنا القاسم بن دينار الكوفي هو ثقة أخرج مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه عن إسحاق بن منصور السلولي وهو ثقة أخرج أصحابه ستة صدوق أخرج أصحابه ستة. إسحاق بن منصور السلولي هذا في طبق الشيوخ والترمذي، وأما إسحاق بن منصور الفوسد في طبق الشيوخ، فإذا جاء إسحاق بن منصور الذي هو في طبق الشيوخ فهو الفوسد، وإذا جاء في طبق الشيوخ فهو السلولي. عن عبد السلام بن حرب وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن يزيد بن عبد الرحمن أبي خالد وهو صدوق يسقي كثيرا غير أصحاب السنن. عن عمر بن إسحاق بن أبي طلحة وهو مجهول الحال وهو الترمذي عن أمه وهو مقبولة غير أصحاب السنن. عن أبيها أبيها وهو قال عبيد بن رفاعة ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وثقه العجري. هذا أيضا يعني فيه إرسال، لأن هذا من الذين ليس لهم رواية وليس لهم سماع، فهم من حيث الصحبة معدودون في الصحابة في حصول الرؤية، ومن حيث الرواية معدودون في كبار التابعين، يعني ففيه الإرسال وفيه عدم المتابعة، وجود من هي مقبولة ووجود من هو مجهول. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في خفض الصوت وتخمير الوجه عند العطاس. قال حدثنا محمد بن وزير الواسطي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عجلان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا عطس غطى وجهه بيده أو بثوبه وغض بها صوته. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم أرد أبو عيسى في تخمير الوجه وخفض الصوت عند العطاس، وأرد في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عطس غطى وجهه بيده أو ثوبه وخفض صوته، فهذا يدل على أن السنة من الإنسان عندما يعطس لا يرفع صوته أو يعني يحاول أن يرفع صوته، وإنما يخفض صوته، لأن خفض الصوت حتى لا يزعج الناس حتى لا يزعج غيره، وكانه يغطي وجهه بفم بيده أو ثوبه حتى لا يتطاير منه شيء عند العطاس، فيؤذي من حوله ويتضرر أو يتأذى من حوله بسبب ذلك، فهو يأتي بهذه الأسباب التي دفع الإزعاج بشدة رفع الصوت، وكذلك عدم تطاير شيء عليه هو أو على غيره ممن حوله مما يظهر من أنفه، فيكون في ذلك أو في هذا العمل في كل من الخفض تخلص من الإزعاج، وفي كون الإنسان يخمر وجهه بيده أو ثوبه منع ما يتطاير عليه أو على غيره. قال حدثنا محمد بن وزير الواسطي هو ثقة أخرجه الترمذي عن يحيى بن سعيد عن محمد بن عجلان عمل بن عجلان صديق أخرجه البخاري ذلك ومسلم أصحاب السنة عن سمي سمي هو مولى أبي بكر بن عبد الرحمن وهو ثقة أخرجه أصحاب الجزء الستة عن أبي صالح وهو ذكوان السمان ثقة أخرجه أصحاب الجزء الستة. يقول تغطية الفم تكون باليد اليمنى أو اليسرى؟ ما أعلم ما أعلم أشياء سواء كان باليمنى أو باليسرى. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء إن الله يحب العطاة ويكره التثاؤب. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال العطاة من الله والتثاؤب من الشيطان، فإذا تثاب أحدكم فليضع يده على فيه، وإذا قال آه آه فإن الشيطان يضحك من جوفه، وإن الله يحب العطاة ويكره التثاؤب، فإذا قال الرجل آه آه إذا تثاءب فإن الشيطان يضحك في جوفه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عيسى باب ما جاء أن الله يحب العطاة ويكره التثاؤب. يحب العطاة لأن العطاة فيه فائدة وفيه مصلحة، إذا كان ما هو مرض إذا كان ما هو مرض يعني كونه يحسن مرة ومرتين هذا فيه فيه نشاط وفيه مخلوص الأنف من الأشياء التي يراد التخلص منها، وفي ذلك فائدة للإنسان ومصلحة للإنسان، بخلاف التثاؤب فإنه يأتي عن ابتلاء وعن كسل وعن خمول، وهذا هو الذي يريده الشيطان، لأن الشيطان يريد أن يبعث الإنسان ويثبطه وأن يكون عنده الشيء الذي يسكله عن العبادة وعن الطاعة وعن الشيء الذي يعود عليه بالخير، فالتثاؤب فيه كسل وفيه خمول، ولهذا جاء أن الإنسان يضع يده في فمه حتى ويكبر ما استطاع لا يجعل يفتح فمه ويسترسل يعني في فتحه بحيث يفغر فاه ويحصل له صوت بسبب ذلك، وإنما يحاول أن يكبر ما استطاع ويضع يده على فمه لأن هذا ينهي أو أنه ينهي به التثاؤب، ثم أيضا يسده يعني حتى لا يظهر يعني فمه فاغرا يعني فاغرا فاه يعني أمام الناس منظر ليس بمحمود، فيكون في ذلك وضع اليد في الفم والكبر فيه مصلحة، وهي عدم حصول التثاؤب الذي يحبه الشيطان يريه الشيطان، وأيضا حتى لا يظهر بمنظر يكره من حوله ويعني لا يعجب من حوله. قال حدثنا ابن أبي عمر عن سفيان نعم عن ابن عجلان عن المقبري، والمقبري هو سعيد بن أبي سعيد أو أبوه أبو سعيد، وكل منهما سمع من أبي روي عن أبي هريرة نعم، وكل منهما يروي عن أبي هريرة وكل منهما ثقة وكل منهما قد يصحب في ثقة. يقول إذا لم يكن معه أحد هل يغطي فمه؟ نعم يغطي فمه لأنها شيء يعجب الشيطان، وكونه يغطيه فيه فائدة وهي أنها يتخلص من التفاؤل، لكنه إذا كان عند أحد يكون فيه فائدة أخرى، فيه فائدة أخرى وهي عدم ظهور فمه في هذه الهيئة التي لا تعجب من يجالسه. المشهور الآن عند العامة أن الإنسان إذا فتح فمه يدخل الشيطان، إذا صار رفاه فإن الشيطان يدخل، فلا يقول له يعني فكر لا يدخل لك الشيطان، يدخل في جوه. الحديث هنا يضحك الشيطان من جوفه، وفي عبارة يضحك الشيطان في جوفه. هو إذا فتحه هل هو المحذور الذي أرشد إلى التخلص منه؟ فأما إذا كان ما فتحه وما حصل كذا فيبدو أنه ما يحصل يعني الشيء الذي يعجب الشيطان والذي يضحك منه الشيطان، سواء يعني داخلا أو خارجا. هنا العبارة يا صحيح مسلم الشرح يقول في حديث أبي سعيد عند مسلم: إذا تثاب أحدكم فليمسك بيده على فمه فإن الشيطان يدخل. طيب يكون هنا الحديث اللي معنا إن الشيطان يضحك من جوفه. الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم كما جاء في الحديث، كونه يعني يدخل وكونه يعني يتكلم يعني يحصل هذا هو ما يحصل عند الانفتاح. أما إذا ما حصل الانفتاح فإنه لا يحصل لا من الداخل ولا من الخارج. يمكن هذا ينفتح من أنه يحصل هذا ويحصل هذا، يدخل ويشك من الداخل. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يحب العطاة ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، إذا عطس أحدكم فقال الحمد لله فحق على كل من سمعه أن يقول يرحمك الله. وأما التثاؤب فإذا تثاب أحدكم فليرده ما استطاع ولا يقولن ها ها، فإنما ذلك من الشيطان يضحك منه. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح، وهذا أصح من حديث ابن عجلان، وابن أبي ذئب أحفظ لحديث سعيد المقبري وأثبت من محمد بن عجلان. قال: سمعت أبا بكر العطار البصري يذكر عن علي بن المديني عن يحيى بن سعيد قال: قال محمد بن عجلان: أحاديث سعيد المقبري روى بعضها سعيد عن أبي هريرة، وروي بعضها عن سعيد عن رجل عن أبي هريرة، واختلط علي فجعلتها عن سعيد عن أبي هريرة. ثم أروى أبو عيسى هذا الحديث عن أبي هريرة من طريق أخرى، وفيه أنه أن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب في أوله. إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب ويكره التثاؤب، فإذا عطس قال فلقى الحمد لله وحق على كل مسلم سمعه يقول يرحمك الله. وأما إذا تثاؤب وأما التثاؤب فإذا تثاؤب أحدكم فليرده ما استطاع ولا يقولن ها ها، فإن ذلك من الشيطان يضحك منه. يعني فليرده ما استطاع يعني بكونه أولا وعدم الاسترسال في فتح الفم، وبأيضا وضع اليد، يعني إذا ما تمكن من كونه وعدم اطباقه فمه وانه حصل شيء من الانفتاح فانه يضع يده في فمه على فمه. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال عن يزيد بن ثقه اخرج اصحاب في السته الا النسائي عن يزيد بن هارون الواسطي ثقه اخرج اصحاب في السته عن ابن ابي ذئب ومحمد بن عبد الرحمن بن المغيره ثقه اخرج اصحاب في السته عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه. نعم. قال أبو عيسى: وهذا أصح من حديث ابن عجلان، وابن أبي ذئب أحفظ لحديث سعيد المقبري وأثبت من محمد بن عجلان. نعم. قال: سمعت أبا بكر العطار البصري. هو هذا أحمد بن محمد، وذكر أنه صدوق لكن رمز له بدال فقط. نعم، يعني كان ما ذكر عن رجال الترمذي لأنه ما في حديث، كان هو كل كلام لابن عجلان. يذكر عن علي بن المديني وهو ثقة أخرج أصحاب الستة إلا النساء إلا ابن ماجه في التفسير. وإلا مسلم. إلا مسلم. مسلم. لم يخرج إلا مسلم ولا ابن ماجه فإنما خرج في التفسير. عن يحيى بن سعيد قال قال محمد بن عجلان أحاديث سعيد المقبوري روى بعضها سعيد عن أبي هريرة. روى بعضها. وروى بعضها عن سعيد. الرجل. وهكذا. الرجل. وروى بعضها ولا وروي بعضها عن سعيد. إنما ضبط بالبني مبني المجهول. كأنه يعني. قال محمد بن عجلان. عجلان إيش قال ابن عجلان؟ أحاديث سعيد المقبوري. هذا كلام عجلان؟ إيه. طيب. قال محمد بن عجلان أحاديث سعيد المقبوري روى بعضها سعيد عن أبي هريرة. هكذا. وروي بعضها عن سعيد عن رجل. نعم روي عن سعيد عن رجل. ايش الخلاصة كذلك؟ حديث سعيد المقبري روى بعضها سعيد عن أبي هريرة وروي بعضها عن سعيد عن رجل عن أبي هريرة. الرجل يعني إذا كان مقصود عن أبي عن أبي رجل عن أبي هذا ما في إشكال، لكن الإشكال في كونه شخص آخر، وقضية كونه سعيد يروي عن أبي هريرة أو سعيد يروي عن أبي عن أبي هريرة كل ذلك صحيح. لكن المحذور أن يكون في غيره، لكن في الأول قال المقبري ما ذكر لا سعيد ولا الأب، لا سعيد ولا أبا سعيد، كان المقبري في الأول لعجل عجلان ليس ذلك؟ هو حسب كلام الشارح أنه الإبن، لأجل ذلك خالف مع ابن عجلان مع ابن أبي ذئب ذكر. مع أن العبارة اللي في تهذيب التهذيب ظاهرة، لأنها قال حافظ التهذيب التهذيب في ترجمة ابن عجلان قال يحيى القطان عن ابن عجلان كان سعيد المقبوري يحدث عن أبي هريرة وعن أبي عن أبي هريرة عن أبي هريرة هو عن أبي هريرة وعن أبيه عن أبي هريرة وعن رجل عن أبي هريرة يعني سعيد، يعني معناه سعيد عنده ثلاث طرق، أولا عن أبي هريرة نعم، وثاني عن أبي عن أبي هريرة نعم، وثاني عن رجل عن أبي هريرة عن أبي هريرة، فاختلطت عليه فجعلها كلها عن أبي هريرة كلها عن أبي هريرة يحذف أباه ويحذف الرجل نعم، لكن العبارة هنا ما صارت مثل اللي نقلت في الحديث. أبي عبارة حديث حافظ أوضح لنا. قال ابن عجلان قال ابن عجلان أحاديث سعيد المقبوري روى بعضها سعيد عن أبي هريرة وروي بعضها عن سعيد عن رجل عن أبي هريرة واختلطت علي فجعلتها عن سعيد. كان مثل فيها يعني في الأول يعني بالنسبة الثاني عن يعني كانها عن هذه زائدة عن يعني حديث سعيد المقبري روى بعضها سعيد عن أبي هريرة وروى بعضها عن سعيد عن رجل عن أبي هريرة. لا يصح سعيد يعني هو كلام رواية سعيد بدون يصح قال إلا في روية وروي بعضها عن سعيد عن رجل عن أبي هريرة. نعم لكن هو الآن العبارة منه واضحة لأن الكلام هو ابن عجلان هو الذي يروي عن سعيد، لكن بهذه الطرق التي ذكرها في التهذيب يعني فكان العبارة هذه ما هي مستقيمة طليقة، لأن قول روي عن يعني معناه في شيء تحت سعيد بينه وبين ابن عجلان، معنى ابن عجلان هو الآن الذي حصل منه اضطراب وهو الذي جعلها شيء واحدا ناشر ابن عجلان، العبارة التي في التهذيب هي الروي المستقيمة. لكن يعني العبارة في الشرح غير العبارة المكتوبة في متن الشرح. وش العبارة في الشرح؟ العبارة في الشرح يقول قال محمد بن عجلان أحاديث سعيد المقبوري روى بعضها سعيد عن أبي هريرة وبعضها سعيد عن رجل. نعم هذا يعني صار فيها ما في وروي ما كررت وروي. لا بس الكلام وبعضها هي راح عن كلمة هذه زائدة في عن نعم وبعضها سعيد عن رجل عن أبي هريرة. نعم يعني كلمة عن اللي في الأول هي اللي جابت كأنها في رواية تحت سعيد. في العبارة حديث سعيد المقبري روى بعضها سعيد عن أبي هريرة وروي بعضها وروى بعضها سعيد عن رجل عن رجل عن أبي هريرة. يعني كلمة عن اللي في الأول هي اللي جابت الأشياء اللي قال عن سعيد. نعم كلمة عن هي اللي جابت الأشياء كأنها زائدة. عجيب أنها وقعت حتى في ربعة المشهور وبهذا تتفق مع العبارة. نعم إلا أن عبارة الحافظ فيها زيادة وهي عن أبيه عن أبي هريرة. إذا الآن الخلاصة من هذا الكلام أنه إذا جاء محمد بن عجلان يروي عن سعيد المقبري صارت الرواية محتملة ما يؤخذ ما يؤمن بها لأن اختلطت عليها حديث سعيد وحديث أبيه. يعني مع قولنا أن سعيد يروي ما أدري هل هذا في كل حديث ولا بس في هذا لأنه يقول فاختلطت عليه الروايات فجعلتها كلها عن سعيد عن أبي هريرة. إذا سوها في هذا الحديث أو في كل في كل في كل رواية كلام الحافظ يا شيخ في ترجمة ابن عجلان قال يحيى القطان عن ابن عجلان كان سعيد المقبري يحدث عن أبي هريرة وعن أبيه عن أبي هريرة وعن رجل عن أبي هريرة فاختلطت عليه فجعلها كلها عن أبي هريرة. كان كل روايات عن طريق أبي هريرة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء إن العطاة في الصلاة من الشيطان. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن أبي اليقظان عن علي بن ثابت عن أبيه عن جده رفعه قال العطاس والنعاس والتثاؤب في الصلاة والحيض والقيء والرعاف من الشيطان. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك عن أبي اليقظان. قال وسألت محمد بن إسماعيل عن علي بن ثابت عن أبيه عن جده قلت له ما اسم جد عدي قال لا أدري. وذكر عن يحيى بن معين قال اسمه دينار. ثم أرد أبو عيسى باب العطاس والتثاؤب في الصلاة. العطاس في الصلاة من الشيطان. العطاس في الصلاة من الشيطان. كون التثاؤب من الشيطان هذا جاء في الحديث الصحيح لكن كون العطاس من الشيطان هذا هو الذي فيه الإشكال لأنه جاء في الحديث أن العطاس من الله وأنه شيء محمود وأورد في هذا الحديث الذي هو ضعيف لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعارض به تلك الأحاديث التي فيها أن العطاس مطلقا أنه من الله وأن الله تعالى يحب العطاس. فذكر كونه من الشيطان جاء به من طريق حديث ضعيف وأنه في الصلاة جاء من حديث ضعيف يحتج به ولا يعول عليه يبقى الحكم على ما هو عليه العطاس من الله عز وجل سواء كان في الصلاة أو في غير الصلاة. فقال إيش مثل العطاس والتثاؤب والنعاس في الصلاة والحيض والقيء والرعاف من الشيطان. يعني أن هذه تمنع قصد أنها تمنع الصلاة لكن كما هو معلوم الحديث يعني غير ثابت فلا يعول عليه. قال حدثنا علي بن حجر ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن شريك بن عبد الله النخعي الكوفي صدوق يخطئ كثيرا شريك وصدوق اختلط لما ولي القضاء ويخطئ كثيرا وحديث أخرجه البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة. عن أبي اليقظان. أبو اليقظان هو ضعيف أخرج له. أبو داود الترمذي بن ماجه. عن عدي بن ثابت. عدي بن ثابت هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي عدي هو مجهول أخرج له. مجهول الحال أخرج له. أبو داود الترمذي بن ماجه. عن جدي. عن جدي حدينا أخرج له. قال دينار وقال حاضر لا يصح. أخرج له أبو داود الترمذي بن ماجه. والشارح قال أن الحافظ الحجر يقول أقربها أن يكون جده لأمه وعبد الله بن يزيد الخطمي صحابي الصغير أخرج له أصحاب الكتب. إذا في ثلاث علل، أولا شريك، وثانيا أبو اليقظان، وثالثا والد عدي بن ثابت اللي هو ثابت. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. العبارة هذه نبه الإخوة أنها موجودة في كتاب العلل في آخر الجامع. يقول فيها العجلان إيه، لكن مع ذلك فيها مفارقة إلى ما يعني قرأنا، لكن أوضح. يقول قال أبو عيسى وإنما تكلم يحيى بن سعيد القطان عندنا في رواية محمد بن عجلان عن سعيد المقبوري قال أخبرنا أبو بكر عن علي بن عبد الله قال قال يحيى بن سعيد قال محمد بن عجلان. أحاديث سعيد المقبوري بعضها سعيد عن أبي هريرة وبعضها سعيد عن رجل عن أبي هريرة، فاختلطت علي فصيرتها عن سعيد عن أبي هريرة، فإنما تكلم يحيى بن سعيد عندنا في ابن عجلان لهذا. هذا العبارة مستقيمة، مطابقة لعند الشاف، هذا مطابقة لعند الشاف، إلا أنه لم يذكر ما رواه سعيد عن أبيه عن أبي هريرة. نعم، يقول الشارح ذكر الاثنتين، وأما الثلاث هي التي في تهذيب التهذيب الآن الذي ذكرها الشارح هي الاثنتين، سعيد عن أبي هريرة وسعيد عن رجل عن أبي هريرة. يقول السائل إذا عطست امرأة أجنبية فحمدت الله فهل لي أن أشمتها وكذلك العكس؟ هذا يعني يتفرع عن السلام، هل تسلم وهل يرد عليها؟ إذا كانت أنها كبيرة هذا ما في إشكال، إذا كانت شابة وكان هناك يعني أمر يعني يتطلب الكلام وجاء السلام يعني فإنه يرد، فكونه يعني يلحق بالسلام ويكون حكم حكم السلام ليس بعيد، لكن الابتعاد عن أي شيء يكون يترتب عليه محذور أو يكون سبب لجر الكلام وجر اللسان لا شك أن هذا مطلوب. جاءت أسئلة كثيرة عن الاستعاذة عند التثاؤب، هذا لنا شيطان رجيم، ما ولا شيء يدل على أن الإنسان يشرع له أن يتعوذ بالله من الشيطان، وأنا ورد أنه من الشيطان، فكونه يعتبر مشروع وأن الإنسان يأتي بإعلان السنة هذا ليس في سنة، لكن لو أنه بكون عرف أن هذا من الشيطان وتعوذ بالله من الشيطان ولم يقصد بذلك فعل سنة أو أن هذا وإنما هو شيء من الشيطان فتعوذ منه لا بأس بذلك. يقول امرأة تستخدم مانع للحمل وتتأخر عنها الدورة وتجد كدرة، هل تترك الصلاة أم تصلي؟ إذا كانت في وقت العادة فإنها تعتبر عادة، وإذا كانت ليست في وقت العادة فإنها لا علاقة لها بالعادة وتصلي وتصوم. يقول الذي لا يصلي وقد وأنا أسمعه يعطس فيحمد الله، هل أقول له يرحمك الله؟ إذا كان تاركا للصلاة، فهذا مثل تعاطس اليهود يريدون يقول يرحمك الله، أو يقول يهديكم الله وصعب عليك. يقول هل أسمعه إياها أم أقوله سرا؟ أسمعه إياها. هل يجوز الحلف بالتوراة والإنجيل أو بما سبق من الكتب باعتبار أن هذا الكلام من كلام الله؟ إذا قال التوراة المنزلة على موسى أو الإنجيل المنزل على عيسى فيجوز. إذا أوصى رجل آخر أن يقرأ أحدا السلام فهل يجب عليه ذلك؟ وإن كان الموصى به أكثر من رجل يتعذر عليه أن يوصل لكل واحد منهم ذلك فهل يبقى الحكم نفسه؟ لأنه إذا حصل الالتزام إذا التزم له فإنه يبلغ، وإذا ما التزم لا يلزم. يقول بعض الناس في بلدنا يسلمون بغير العربية، هل فيه أجر مثل أجر السلام بالعربية؟ كونهم لا يعرفون السلام بالعربية أو أنهم يقدرون لغتهم؟ إذا كانوا يعرفون السلام باللغة العربية فعليهم أن يتوبوا، ولو كانوا ما يعرفونها عليهم يتعلموه، لأنها كلمة أو كلمتين فالناس يحافظون عليها. الإنسان الذي لا يستطيع ما دور، لكن من يستطيع يسمع له، يأتي بالشيء المشروع بلغة القرآن. وأما إذا كان يشق عليه ويتكلف فهو معلوم. هذه مسألة في الطواف بالكعبة، من يطوف الأشواط الثلاثة إن قرب من البيت لا يستطيع الرمل، وإن ابتعد استطاع ذلك، فأيهما أفضل في حقه؟ معلوم أن الرمل أنه سنة وأنه مستحب، إن فعله أثيب وإن لم يفعله فإنه لا شيء عليه. وأما القرب من الكعبة وكل إنسان يقرب حيث يتيسر له ذلك لا شك أن هذا مطلوب. وحتى لو حصل أنها حصل هناك ما هناك تمكن من الرمل، الإنسان يحاول أن يتحرك الحركة التي تدل على أنه متبع للسنة، يعني ولو لم يحصل الإسراع يكون حركة بطيئة لكن فيها محاولة اتباع السنة. وعلى كل حال الإنسان إذا كان المسافة طويلة تشق عليه في قربه من أجل ترك المشقة مطلوب، فإذا كانت لا تشق عليه وفعل هذا من أجل أن يتبع السنة ويأتي بالسنة إن شاء الله في ذلك الخير. وعلى كل الله أعلم، ما أستطيع أن أقول هذا أفضل من هذا وهذا أفضل من هذا. يقول فضيلة الشيخ، إذا سافر أحد الطلاب إلى بلده وترك أغراضه في الغرفة دون أي وصية ولا خبر، فهل لأهل الغرفة أن يستفيدوا أو يمتلكوا شيئا من تلك الأغراض أم ماذا يفعل بها؟ يعطونها للجهة المسؤولة التي تحفظها أو تبعث بها إليه، تحفظها إلى أن يأتي منه طلب لها أو تبعث بها إليه. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.